الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ظهير له، ولا ند له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على طريقته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات، ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إخواني وأحباب الله، هذا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة السامية، حديث فيه معاني كثيرة وفيه اتصال عظيم. يؤكد هذا الحديث أولا على منزلة الأخلاق في هذا الدين العظيم، إذ أن الأخلاق هي التطبيق العملي لهذا الدين الذي يظهر للناس. الأخلاق يا إخوة هي التطبيق العملي للإسلام، الصورة الحقيقية لهذا الدين يظهر من خلال أخلاق الإنسان، من خلال معاملاته، من خلال سلوكه، من خلال آدابه. لذلك لا نتعجب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية صالح الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يحصل الهدف من بعثته صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، في مكارم الأخلاق، في صالح الأخلاق. والعجيب أنه ما من نبي ولا رسول بعد الخلقين إلى لغاية واحدة، ألا وهي تعبيد الناس لرب العالمين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الهدف الأسمى لكل نبي أو رسول بعثه الله تبارك وتعالى، هو تعبيد الناس لرب العالمين، توحيد الناس لله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ هذه ثمرة العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة، لا تنتج إلا أخلاقا طيبة، لا تنتج إلا معاملة حسنة وسلوك طيب، هكذا إخواني. فكلما كان الإنسان على عقيدة راسخة، على إيمان بالله تبارك وتعالى وإيمان باليوم الآخر، كلما أثر ذلك في علاقته مع الناس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا دافع للإنسان، وهذا يحض على الإنسان على أن يحسن من أخلاقه. العقيدة بينك وبين ربك في قلبك لا يعلمه أحد، والعبادة بينك وبين الله تؤثر فيه وتتأثر بها. لكن العقيدة والعبادة إنما ليس لها علاقة بالناس، إنما الذي يظهر للناس الأخلاق والمعاملات والسلوك والآداب. فإذا كان هناك عقيدة سليمة راسخة في قلب الإنسان وعبادة صحيحة بينك وبين الله، فسيظهر آثار العقيدة وآثار العبادة لا بد في أخلاقك. هكذا إخواني. فالمسألة ليست أن يكون الإنسان على عقيدة وفقط لا تنتقل إلى الجوارح، أو صلاة في المسجد وفقط لا تنتقل خارج المسجد، لا، المسلم على ذلك. إنما المسلم في داخل المسجد يتعامل مع الله رب العالمين، يصلي لله، يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى خاشعا ذليلا استشعاره لمراقبة الله تبارك وتعالى له في بيت الله عز وجل. كذلك خارج بيت الله يستشعر بمراقبة الله تبارك وتعالى له في أخلاقه، في معاملاته، في أدابه، في سلوكه مع الناس. لذلك الأخلاق يا إخوة لها منزلة عالية عظيمة سامية. فأفضل الناس وأقرب الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدهم تمسكا بما كان عليه النبي من أخلاق. إذا أردت أن تكون بجوار النبي ملاصقا للنبي في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى في جنة الفردوس، فعليك بأن تحسن من أخلاقك بعد أن تؤدي لله عز وجل العبادة التي أمرك الله بها، وأن يكون في قلبك توحيدا سليما لرب العالمين. الأخلاق، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لعاوز يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، من يريد أن يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه بأن يحسن من أخلاقه، فعليه بأن يحسن من معاملاته، من آدابه، من سلوكه مع الناس. كذلك ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أثقل شيء يأتي به الإنسان يوم القيامة يثقل ميزانه بين يدي ربه سبحانه وتعالى حسن الأخلاق. إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني مجرد انني عندي اخلاق طيبه اتعامل مع الناس بمعاملات طيبه ومعاملات حسنه، فان هذه الاخلاق وهذه المعاملات الحسنه كانني اصوم النهار واقوم الليل، تصل بي الاخلاق الى هذه المكانه العاليه الليل. ان العبد ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، يعني ادخل في الاسلام كليه، لا تاخذ شيء وتترك شيء، لا يكون عندك عقيده سليمه في قلبك وعباده صحيحه في بيت الله عز وجل ثم تخرج تتعامل بما تشاء وتتخلق بالاخلاق السرديه السيئه مع الناس، او تسلك سلوكا غير سوي، او تتادب باداب ليس لها علاقه بالاسلام، هذا لا يكون. فالاسلام كل لا يتجزا عقيده وعباده واخلاق ومعاملات وسلوك. لذلك تتعجب ايضا من هذا الذي ياتي يوم القيامه بعقيده صحيحه وعبادة سليمة لكنه يكون من أصحاب النار. سبحان الله، هذا تقول يأتي بعقيدة صحيحة وعبادة سليمة ويؤدي ما عليه من العبادات ويوحد الله تبارك وتعالى لكنه يكون من أصحاب النار. سبحان الله، هذا تقول نعم إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة: ما المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس اللي ما عندوش فلوس ولا عنده عمارات ولا سيارات ولا معارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه اسمع بصلاه وزكاه وحج، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياه فطرحت على خطاياه ثم طرح في النار. يا ربي، إنه على عقيدة سليمة، لأن الله عز وجل لا يتقبل من عباده إلا من كان موحدا لله تبارك وتعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهو على التوحيد. لذلك قبل الله عز وجل منه هذه العبادات، وهذه العبادات أداها على الوجه الأكمل، أدى الصلاة على الوجه الأكمل خشوعا مستديلا نفسه لله عز وجل، لذلك تحولت الى حسنات، قبلها الله عز وجل وحولها الى حسنات، وكذلك الزكاه وكذلك العبادات. لكن هذا نجح في العقيده، ماده العقيده نجح فيه، وماده العباده نجح فيه، لكنه رسب في الاخلاق في المعاملات وفي السلوك وفي الاداب. فلما كانت معاملته سيئة وأخلاقه سيئة مع الناس مع الخلق، فكان يسب هذا ويشتم هذا ويأكل مال هذا ويقذف هذا، فيأتون يوم القيامة كل بمظالمه، لأنه لم يتب إلى الله في هذه الحياة الدنيا، لم يرد المظالم إلى أهلها، إنما تمادى حتى جاءه الموت وأدركه الموت ولم يتب ولم ولم يرد المظالم الى اهلها. فياتون يوم القيامه: يا رب، انا شتمني، انا سبني، فياخذ من حسناته حسنات الظالم هذا على قدر هذه المظالم، وياتي ثاني: يا رب، هذا شتمني، هذا خاض في عرضي، فياخذ من حسناته، يا رب، هذا سفك دمي، فياخذ من حسناته، ثم فنيت الحسنات. أعلى الإفلاس، باء بين يدي رب العالمين مع انه كان يصلي وعلى عقيده سليمه، لكنه من كثره المظالم التي كانت عليه في الدنيا جاء يوم القيامه قد اعلن افلاسه بين يدي ربه. قل لله عليه، من اين ياتي بالحسنات؟ من اين ياتي بالاعمال التي تؤتي الحسنات؟ لقد انتهى الاجل وانتهى العمر، واليوم يوم حساب ولا عمل. فهذا هو المفلس الحقيقي الذي يعلن افلاسه بين يدي رب العالمين. لماذا؟ لانه احسن جانبا واساء في جوانب منها الاخلاق والمعاملات والسلوك والاداب. اذا هذا يدل اخواني على مكانه الاخلاق في هذا الدين العظيم. وهذا لا يدعو الى انني اترك الصلاه واحسن من اخلاقي، لا، كما ذكرت لك فالدين كله لا يتجزا، الدين عقيده وعباده ومعاملات واخلاق وسلوك، فلا بد ان تاخذ هذا كليه ولا تاخذ جانب وتترك جانبا اخر، انما تاخذ هذا كليه. هذا هو الامر الاول. ثم الامر الثاني، وتعلق بهذا الحديث، هذه القاعده العظيمه التي ينبغي ان ترسخ عندنا وان تكون نصب اعيننا دائما، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. دلاله الايمان الصحيح، دلاله الايمان السليم في قلبك انك دائما تحب الخير للناس، تحب ان يعم الخير على الناس لانك تحب الخير لنفسك، وتكره الاساءه للناس لانك تكره الاساءه الى نفسك. هكذا يا اخواني، هذا هو المؤمن الطبيعي، هذا هو المؤمن الذي على الفطره انه يحب الخير لنفسه ويحب للناس ذلك، يكره الشر لنفسه ويكره للناس ذلك. هكذا، فاذا كان المجتمع على هذه الحاله سلم هذا المجتمع. تخيل كل انسان اذا افضل على قول ما او على فعل ما يسال نفسه: هل ارضى لنفسي هذا القول؟ هل ارضى لنفسي هذا الفعل؟ فان كان يرضاه لنفسه فيرضاه لغيره، وان كان لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لغيره. اذا القاعده، لو وضع الناس هذه القاعده نصب اعينهم ما وجدت غشا ولا فسادا ولا نفاقا ولا رشوه ولا اي شيء من ذلك. لان اي انسان اذا اراد ان يقبل على عمل من هذه الاعمال على قول من الاقوال السيئه يسال نفسه اولا: ارضى لنفسي ان يخدعني اخي؟ ارضى لنفسي ان يغشني اخي؟ ارضى لنفسي ان يفسد علي اخي؟ ارضى لنفسي ان يرتشي يرشي اخي فياخذ حقي؟ ارضى لنفسي كذا وكذا؟ لا ارضاه لنفسي فلا ارضاه لغيره. اي انسان يقبل على عمل ما فيه إساءة لغيره يسأل نفسه هذا السؤال، فإن سأل نفسه هذا السؤال لن يقبل عليه أبدا. وبالتالي لو طبقنا هذه القاعدة في حياتنا ما وجدت هذا الفساد، ما وجدت ما يحدث في بلادنا أبدا. هذا الأمر الثاني، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمر الثالث يا إخوان، وهو أن من الغايات السامية لهذا الدين العظيم ومن الأهداف الأساسية لهذا الدين العظيم هو تحقيق المحبة، الأخوة، الألفة، الجمع، الاعتصام وعدم التفرق. وكذلك من الأهداف السامية ألا ننتهج وسيلة تؤدي إلى البغضاء، إلى العداوة، إلى الشحناء، إلى التفرقة، إلى الوهن. هكذا إخواني، إذا من الأهداف السامية لهذا الدين الحرص على تحقيق الأخوة، على تحقيق وإنما المؤمنون إخوة. فكثير من الآيات وكثير من الأحاديث في شريعة الله تبارك وتعالى إنما تأتي لتحقيق هذا الهدف وهذه الغاية العظيمة، أن يتحقق بين أفراد المجتمع الإسلامي المحبة والألفة والأخوة والإيثار والعفو والرحمة، ويبتعد هذا المجتمع عن كل ما يؤذيه وما يضعفه وما يوهنه من العداوة والبغضاء والشحناء وغير ذلك. هذا الحديث إنما من هذه الوسائل التي يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أننا إذا أردنا أن نحقق أخوة حقيقية في المجتمع الإسلامي فلنعمل بهذا الحديث، وكل على وكل ما كان على شاكلة هذا الحديث. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقول: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. حسن أنني أتمنى زوال النعمة التي عند أخي. الله عز وجل من على أخي بالمال، بالصحة، بالأولاد، فيتمنى هذا الذي في قلبه مرض أن تزول هذه النعمة التي عند أخيه، لأنه غير راض عما ساقه الله إلى أخيه. سؤال: هل هذا من الأخلاق الطيبة، من الأخلاق الحسنة؟ لا، ليس هذا من الأخلاق الطيبة، بل هذا من الأخلاق السيئة. أترضى لنفسك أن يحزنك الناس، أن تزول النعمة التي عندك؟ لا أرضى لنفسي. ثم هل الحسد سبيل إلى المحبة، سبيل إلى الألفة؟ لا، إنما سبيل إلى العداوة والبغضاء. لذلك ينبغي على كل إنسان أن يبتعد تماما عن هذا الخلق، لأنه خلق سيء. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، والحسد موجود في كتاب الله عز وجل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم. هكذا، فالحسد في كتاب الله عز وجل. والحسد إخواني إنما لا يكون إلا عند النفس ضعيفة الإيمان، ضعيفة الإيمان، النفس التي في قلبها مرض يتنافى مع التوحيد، توحيد الربوبية. ذلك أن حال الحاسد اعتراض على قسمة الله عز وجل للرزق على الناس. حال الحاسد أنه يعترض: إزاي فلان يبقى عنده كذا وكذا وأنا فلان عندي كذا وكذا لا أصل إلى ما وصل إليه؟ فيعترض على قسمة الله تبارك وتعالى، على رزق الله الذي ساقه إلى خلق الله. وهذا إنما ينتج من ضعف الإيمان ومن مرض في قلب الإنسان يتنافى مع توحيد الربوبية، أن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق. ويعتقد كثير من الناس أن الرزق فقط إنما هو المال. هذا اعتقاد الناس: فلان ده ربنا وسع عليه عنده كذا وكذا وكذا. يا أخي، المال، الرزق ليس مال وفقط، الرزق مال وصحة وعافية وطمأنينة وأولاد، الرزق الإيمان. ربما إنسان أعطاه الله المال لكن سلب منه شيء آخر، الصحة، فلا يتمتع بالمال. سلب منه الولد، سلب منه البنين وأعطاه البنات. هكذا إخواني، لكن أفضل ما يرزقه الله تبارك وتعالى للعبد إنما هو الإيمان، إنما هو الدين. فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. الله عز وجل يا أخي يعطي هذه الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، لأن الدنيا في الأصل ليس لها قيمة، ليس لها وزن، فليست هي المعيار التي يتفاضل الناس بها، ليست هي المعيار التي يتفاضل الناس بها ويوزن الناس بالدنيا أبدا. الدنيا يعطيها الله لمن يحبه ومن لا يحبه، فيعطيها للمؤمن ويعطيها للكافر. وليس عجبا أن تجد اليهود هم أكثر الناس مالا على وجه الأرض، هل هذا دليل على رضا الله عليهم؟ وقد يظن العبد أيضا أنه عندما تقبل عليه الدنيا أن الله راض عنه، عندما تقبل عليه الدنيا فيكثر المال والصحة والأولاد والعمارات والسيارات، إنما يظن أن هذا رضا من الله عز وجل. والعكس بالعكس، قد يظن الإنسان أن ذهاب الدنيا عنه، فقد المال أو الولد أو الصحة والابتلاء بالفقر والابتلاء بالمرض والابتلاء بكذا، أن هذا سخط من الله عز وجل. لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. لماذا؟ لأن الدنيا ليست معيار، ليست مقياس، لأنها لا قيمة لها. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهي زائلة، إما أنها تزول عنا وإما أننا نزول عنها. هذا حتما أننا سنترك الدنيا حتما لا محال، مهما أن جمعت من المال ومهما أن كنت من الأغنياء، إنما المصير لن ترى، هذا هو المصير. مهما أن جمع الإنسان من الدنيا سيأتي عليه يوم يتركها لا محالة ويدخل في قبر مثل الفتر. هكذا يا إخوان، هذا حال الدنيا. إذن هذه الدنيا ليست معيار، فالله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، ولا يعطي الدين ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. هذا هو المعيار وهذا هو المقياس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده المعيار بقى، ده المعيار الحقيقي. تقوى الله عز وجل، الإيمان هو الذي سيبقى للإنسان. تخيل إنسان لا يملك من حطام الدنيا شيء إلا لسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقلب عام بالإيمان، ماذا خسر هذا من يد ربه سبحانه وتعالى؟ لا شيء. وإنسان تحصل على الدنيا بيسرها لكنه مات على الكفر، مات على الشرك، مات على البدعة، مات على الفسق، مات على الفجور، ما تنفعه الدنيا، لا قيمة للدنيا. لو أن الدنيا كلها بأسرها بين يديه لا قيمة لها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. أنت عاوز تحسد أخوه؟ احسد في اثنين بس، وكلا الأمرين إنما هما يقربان إلى الله عز وجل. إن رأيت أخاك على طاعة، إن وفقه إلى حفظ كتاب الله، إن وفقه الله عز وجل إلى أن يكون من المتصدقين، من الباذلين، من المعطائين، فاحسده على ذلك. والحسد هنا بمعنى الغبطة، أنني أكون مثله، أصل إلى ما وصل إليه. هذا هو الحسد المحمود، أنك إن رأيت أخاك على طاعة، على قرب من الله عز وجل، يؤدي الصلوات في الجماعة، يحرص على أن يأتي مبكرا إلى الصلاة، يحافظ على قراءة القرآن. يؤدد على الصيام، يؤدد على كل خير، هذا الذي أحس به، هذا الذي أتنافس معه، هذا الذي أسارع في الخيرات معه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هنا نتنافس، هنا نتسابق، هنا أحرص على أن أكون مثل أخي. لا حسن إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله المال فهو يسلطه على هلكته في الحق، هذا هو الحسن. الله عز وجل من على الإنسان بالقرآن، حافظ لكتاب الله، فأنا أتمنى أن أصل إلى ما وصل إليه لك. رجل آتاه الله مال ينفق منه ليل نهار في سبيل الله عز وجل، على اليتامى، على المساكين، على الفقراء، على كذا على كذا، على أبواب الخير، أتمنى أن أكون مثل هذا لأصل إلى الدرجة التي وصل إليه. لذلك كان هذا حال الصحابة لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون فقرهم عشان الدنيا؟ لا والله، يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الكثور بالأجور، يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق، نعمل إيه يا رسول الله؟ هل يشكون حالهم وفقرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا لتحصيل شهوات الدنيا؟ لا والله، إنما نظرتهم نظرة سامية عالية، كيف يصلون إلى الدرجات العلى من الجنة كما كان يفعل إخوانهم الأغنياء. الأغنياء يصلون، الأغنياء يصومون، لكنهم عندهم أموال فيتصدقون بها في أبواب الخير، فيصلون بهذا المال إلى الدرجات العلى. أما هؤلاء فقراء ليس معهم مال ليتصدقوا على الفقراء ليصلوا إلى ما وصل إليه إخوانهم، فجاءوا إلى النبي، شفنا حل في الموضوع، أنا فقراء وعاوزين نصل إلى الدرجات العلى زي ما إخواننا وصلوا إلى هذه الدرجات بالصدقة التي معهم، إحنا معناش فلوس، شوف لنا حل في هذه المشكلة، كيف نصل إلى حل هذه المشكلة؟ فيوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في دبر الصلاة يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 وتمام المئة أن يقول لا إله إلا الله. ففعل الصحابة ذلك الفقراء فرحوا، إن الآن حصل إخواننا، إخواننا اللي وصلوا لهذه المنزلة العالية سنصل إليه بإذن الله تبارك وتعالى، سنسبح الله ونحمد الله ونكبر الله دبر كل صلاة. ففعل فسمع الأغنياء بما وصل إليه الفقراء فسبحوا وحمدوا الله وكبروا الله، فجاء الفقراء إلى النبي، نعمل إيه يا رسول الله؟ إنهم فعلوا مثل ما نفعل. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الشاهد أن هؤلاء يتنافسون في ماذا؟ في ما هو خير وأبقى، لا في الدنيا الفانية، لا في الدنيا التي لا قيمة لها ولا وزن لها، لا، إنما يتنافسون فيما هو خير وأبقى. هكذا إخواني ينبغي أن نتنافس، ينبغي أن يحسد بعضنا بعضا الحسد المحمود فيما يقرب من الله، فيما يرفع الدرجات، فيما يبعد عن سخط الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أقول قولي هذا، أستغفر الله أبداً. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أول ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد، ثم عن النجش. والنجش إخواني وبعبارة بسيطة هو أن الإنسان يدخل في مزاد لا من أجل أن يشتري السلعة، إنما من أجل أن يزيد من ثمنها إما ربحا للبائع أو ضررا للمشتري، إما ربحا للبائع أو ضررا بالإيه؟ بالمشتري. يزيد في ثمن السلعة، في ثمن السلعة، فينخدع أخوه المسلم فيظن أنها تساوي هذا السعر، فيشتريها بهذا السعر الذي هو أعلى من سعرها الحقيقي، فهذا خداع وهذا غش. لا يجوز، لا يجوز أن يأتي به الإنسان، لأنه أولا ليس من الأخلاق الطيبة، ثانيا لأنني لا أحب ذلك لنفسي، أن يخدعني غيري فأشتري سلعة أغلى من ثمنها، ثالثا أنها تساهم في العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، ولا تنجشوا ولا تضاربوا، يعني لا أسلب السبيل الذي يؤدي إلى البغض بيني وبين إخواني. أي سبيل، سواء كلام البذيء، سواء السب، سواء الخوض في أعراض الناس، أكل مال الناس بالباطل، أغير ذلك، لا أسلب كل أي سبيل يؤدي لي وبإخواني إلى أن يكون بين المرضى والشحناء. ولا تدابروا، ولا تدابروا، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق خلاه فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني يولي كل منهم دبره إلى الآخر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الدبر يعني أولي دبري لأخي، أعرض عن أخي، هذا يؤدي إلى العداوة، يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى الشحناء، لكن الإقبال، إقبالي على أخي، إقبالي على محبة أخي، هذا يؤدي إلى المحبة والأخوة والألفة. لذلك يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يكون باديا بالخير مع أخيه المسلم فيبدأ بالسلام، حتى وإن كان بينه وبينه شحناء أو عداوة أو خصام أما شبه ذلك فيبدأ هو. لماذا؟ لأنه يرجو الخيرية عند الله تبارك وتعالى، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، حتى وإن ظن عن جهل وعن كبر أنني أذهب إليه لأسلم عليه فيظن أنه ضعف مني، يظن ما يشاء، فهو متكبر، فهو مخدوع، لكنك أنت تحرص على الخير فيما عند الله تبارك وتعالى. ولا تداروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. واحد شرى حتة أرض، بيشتري في حتة أرض سعرها طيب، فيأتي آخر فتغريه هذه قطعة الأرض، فأذهب إلى البائع فيزيد من الثمن على أخيه المسلم ليشتريها هو، هذا لا يجوز. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأنك لا ترضى أن يفعل بك ذلك، فلا ترضاه لإخوانك المسلمين، وأن هذا سريع إلى البغضاء والشحناء فلا تفعله. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، احرصوا على كل ما يؤدي إلى تحقيق الأخوة والمحبة، من الخير، من الرحمة، من العفو، من السماحة، من ذلك كله احرص عليه، احرص على أن تنمي الألفة والمحبة بينك وبين أخوانك، لئلا تحسدوا ولا تتناجش ولا تتضارب ولا تتدابر. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، كونوا عباد الله إخوانا. لماذا؟ المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، هذه أخوة غالية، هذه الأخوة الباقية، هذه هي الأخوة التي ستبقى بين يدي ربك سبحانه وتعالى. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين الذين يحرصون على زرع المحبة والألفة بينهم وبين إخوانهم، وينتهجون كل سبيل يؤدي به إلى المحبة. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. لا يجوز لمسلم أن يظلم أخاه المسلم أبدا، لأن هذا يساهم في العداوة والبغضاء والظلم، ظلمات يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا يظلمه ولا يخذله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يا رسول الله هذا مظلومه فكيف أنصره ظالمة؟ أن تصده، أن تحجبه عن الظلم. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ولا يخذله ولا يكذبه. دائما تصدق أخاك فيما يقول وتصدقه فيما تقول، تصدقه فيما يقول وتصدقه أنت فيما تقول، ولا يكذبه ولا يحتره. لا يجوز أبدا أنني أحتقر أخي المسلم، أقل منه ومن شأنه. لذلك يقول ربي: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم منهن. ربما هذا الذي تحتره هو أفضل عند الله وأعلى منزلة منك، بل ربما كتبه الله عز وجل من أهل الجنة. سبق العلم أنه من أهل الجنة، فلا تحتقر من شأن أحد ولا تقلل من شأن أحد. هذا الذي ربما على معصية بعيد عن الله، أتدري كيف يختم له وكيف يختم لك؟ كيف يختم له وكيف يختم لك؟ وتدري ربما عمل عملا بينه وبين الله عز وجل كتبه الله عز وجل من أهل الجنة. أتدري إن رجل قتل 99 نفسا وكملهم بالمئة لكنه دخل الجنة برحمة الله ومغفرته لما تاب إلى الله ورجع إلى الله. وامرأة بغي الزنا وعملها، ومع ذلك بعمل صغير رحمت كلبا فغفر الله لها فأدخلها الجنة. فلا تقلل من شأن أحد ولا تحقر من شأن أحد ولا تقلل من أحد أبدا. النبي يؤكد على هذا المعنى فيقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا في قلب العبد لا يعلمها إلا الله. فأنت لا تطلع على قلوب العباد، إنما الذي يطلع على قلوب العباد إنما هو الله رب العالمين. فلا تقلل من شأن إنسان أبدا ولا تزكي من نفسك. أنت لما تقلل من شأن إخوانك كأنك بتزكي نفسك وتقول أنا أنا أنا، هذا لا يجوز. قال الله عز وجل: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اوعى تزكي نفسك وتنظر إلى نفسك بعين الله: ده أنا فلان، ده أنا بصلي، ده أنا بعبد ربنا. لا يا أخي، بل اتهم نفسك دليلا، لأن هذا هو حال الصحابة. حال الصحابة كانوا يتهمون أنفسهم دائما ويقللون من شأن أنفسهم. عمر بن الخطاب الذي غفر الله له بشره النبي بالجنة، عمر بن الخطاب الذي كانت تنزل الآيات توافق رأي عمر، عمر بن الخطاب الذي إذا ذكر العدل، عمر بن الخطاب الذي قال: لو أن بغلة عثرت في العراق لسئل عنها عمر لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر. عمر بن الخطاب مع ذلك كله لما طعن وأوشك على الموت فسأل حذيفة بن اليمان: يا حذيفة، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر بيسأل السؤال ده، احنا نقول ايه؟ إذا كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. عمر بن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف على نفسه النفاق. أنت خايف على نفسك؟ بتبص لنفسك أنت منافق وتتهم نفسك في بعض الأحيان؟ أنا بعمل شيء قدام الناس ومن وراء الناس شيء تاني، هل تتهم نفسك؟ الصحابة بيتهموا أنفسهم، الصحابة يتهمون أنفسهم، فنحن أولى بذلك. يخافون من الله، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يصلون، يصومون، يقومون الليل، يفعلون كذا وكذا، ويخافون ألا يقبل منهم ذلك. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مع أنهم يفعلون هذا ولا يشغلهم شيء عن الصلاة، ولا يشغلهم شيء عن ذكر الله، عن الزكاة، ومع ذلك يخافون من يوم تتقلب فيه الأبصار. فذلك أولى بنا، الخوف من الله، الوجل من الله، تقليل شأن النفس، تقليل شأن النفس. دائما اتهم نفسك بالتقصير، بالذنوب، حتى دائما تتوب إلى الله وترجع إلى الله. التقوى ها هنا. ثم يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي قول هذا أستغفر الله لي ولكم.